طيب اللي سيبنا الكلام يعني انا اقصد الايه التواصل بحيث انه يكون الالقاء من الاتجاهين ليس من اتجاه واحد. ونكتفي بهذا ونكمل في الغد ان شاء الله. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى. اللي ما عندوش نسخه من الاصول التفسير ياخد نسخه.